تفسير الآية 51 من سورة الزمر، يقول تعالى: فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أي فنزل وحل وتحقق بهؤلاء السابقين النتائج السيئات، أي العقوبات والجزاءات التي يستحقونها في الدنيا والآخرة، في مقابل ما كانوا يكسبون أي يعملون في دنياهم من شرور ومفاسد وأضرار. وقد سميت العقوبات بالسيئات لأنها تسيء للمعاقب وتؤلمه وتحزنه. قوله تعالى: والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، أي والذين ظلموا من المخاطبين بالقرآن الكريم الحاليين أشباههم ويفعلون مثل ظلمهم كالتكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء والتكبر ونحو هذا من صور البعد عن الله والإسلام، سيصيبهم هم أيضا المصير السيء المشابه. فليحذر إذن كل عاقل أن يكون مصيره مثله. قوله تعالى: وما هم بمعجزين، أي وليس أي أحد من الناس سواء أكان مكذبا معاندا مستكبرا أم حتى مؤمنا أم أي مخلوق يستطيع أن يعجز الله تعالى، أي يجعله عاجزا، أي يمنعه عما يريده في ملكه، فهو ملكه وهو خالق كل شيء وقادر تماما عليه. ولو اجتمع الخلق جميعا، كل الخلق في الأرض وكل الخلق في السماء، لكي يمنعوا من فعل أي شيء يريده ما استطاعوا قطعا. فحين يسعد سبحانه المؤمنين به تمام السعادة بكل خيراته وسعاداته، ما استطاع أبدا الكافرون به منع ذلك. وحين ينزل عذابا ما بمن يستحق العذاب، لن يتمكن أي مخلوق، أي خلق مجتمعين مهما بلغت قوتهم أن يمنعوه.